رسالة الحرمين في خدمة الحاج والزائر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من الصدف أنني في هذا اليوم والحمد لله مزكوم، وقد لا يساعدني صوتي على الكلام، ولولا أن هذا شيء موعد هذه المحاضرة قد حدد ونشر عنه لتعذرت، لأنه يشق علي الكلام، ولذلك قد أنبت من يصلي عني صلاة العشاء لأنه يشق علي القراءة ويشق، ولكن نظرا إلى أن الموعد قد تحدد وإلى أن هذه الليلة تعتبر افتتاحية بالنسبة للمحاضرات المقبلة، فرأيت أنه لابد من إلقاء المحاضرة على ما يحصل من ضعف الصوت أو كذلك اختصار الكلام، فأنا أعتذر من إخواني الحاضرين إذا قصر الوقت أو قل الكلام نظرا للمشقة التي أجدها في الكلام، فأرجو من إخواني أن يعذروني إذا حصل شيء من ذلك. وبعد، أيها الإخوة، يقول الله عز وجل في وصف نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا خلقه صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله من اللين، وأعطاه الله من الحكمة، وأعطاه الله من الاحتمال من الناس ما يصدر منهم، فإنه قد يجهل عليه الجاهل، وقد يغلظ عليه الأعرابي في الكلام، ومع ذلك فهو صلى الله عليه وسلم لا يتأثر ولا يغضب ولا يوبخ ولا ينتقم مع قدرته على هذا كله، ولكن لما أعطاه الله من الخلق العظيم. ولذلك وصفه الله أن الله رحمه ورحم المؤمنين بما أعطاه من الخلق، فلذلك قال: فبما رحمة من الله. هذه رحمته ولطفه، رحمته بنبيه ولطفه بنبيه، ورحمته بالخلق أن جعل هذا النبي الكريم هو الذي يسوسهم، وهو الذي يرشدهم، وهو الذي يعلمهم بما أعطاه الله من الحكمة، وما أعطاه من اللين، وما أعطاه من الرحمة. ولذلك من حكمة الله أن الأنبياء قبل أن يكلفوا وأن يصطفون بالنبوة ييسر الله لهم أن يكونوا رعاة للغنم، رعاة للغنم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة بمكة. وهذا لطف من الله وحكمة، أنه يرعى الغنم لأن الغنم ضعيفة ولا تحتمل العنف ولا تحتمل الشدة، فإذا رعاها الرجل إن صبغ في قلبه وإن صبغ في خلقه وإن صبغت طبيعته بالرأفة والرحمة لها، لأنها لا تعاند، ولأنها أقل شيء يؤثر عليها، ولو يأتيها بسرعة ربما سقطت على وجهها. فلذلك يكون فيه من اللطف ومن الرحمة برعيته للغنم، فيكون سجية له وطبيعة له. ولذلك يروض الله عز وجل العلماء برعاية الغنم قبل أن يرعوا الناس، حتى يتصفوا بالرحمة والرأفة، بخلاف أهل الإبل. فرعاة الإبل فيهم من الشدة، وفيهم من الغلظة، وفيهم من الكبر ما ليس في غيرهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: السكينة في أهل الغنم، والغلظة والفظاظة في أهل الإبل. فتجد من يكون مع الإبل يرعاها ويستعملها ويقوم بما تحتاج إليه، يكون عنده شدة، لأنها هي لا يصلحها إلا الشدة، لأنها عندها نفور وعندها قوة، فلا يصلحها إلا الشدة. فإذا اعتاد الإنسان الشدة فيها استمرت الشدة خلقا له، وصار خلقه فيه العنف وفيه الشدة، يتعود بمعاملته للإبل. أما أصحاب الغنم فإنهم الغنم هينة ولينة وسهلة، وأقل شيء يؤثر عليها، فلذلك تنصبق الرحمة والرفق والشفقة في رعاة الغنم. ولذلك قال النبي: ما من نبي إلا ورع الغنم. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، كنت أرعاها على قلاريط لأهل مكة. فكان يرعى صلى الله عليه وسلم، فلذلك هيأه الله، أعطاه من الخلق العظيم، ومرنه عليه قبل النبوة، قبل أن يرعى حالة الناس. فلذلك وصفه: فبما رحمة من الله، هذا لطف الله ورحمته، لنت لهم، أي لنت لأمتك ولنت للناس، صرت لين العود، ما في غلظة وفظاظة، لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، ما قربك الناس ولا أديت الرسالة على وجهها، لكن أعطاك الله هذا. ثم بين أن خلقه صلى الله عليه وسلم عظيم في العظمة، لا يقابله شيء، عظمه العظيم، الله هو العظيم، عظم خلقه، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فأعطاه الله الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد كثيرا من الأمور التي حدثت عليه صلى الله عليه وسلم تفسر لنا هذا، تفسر لنا عطفه رحمته، وتفسر لنا بعده عن الغضاضة والفظاظة. فإمن إذا كان الرجل يأتي وكان عليه صلى الله عليه وسلم رداء غليظ قد لبسه صلى الله عليه وسلم، ويأتيه الأعرابي ويمسك طرف الرداء ويجره حتى يؤثر في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، يحمر من شدة ما جره، ويكلمه بفظة بغلظة وفظاظة، ويقول: أعطني مما لله، يخاطب الرسول بهذا الكلام الجاف الجافي، هذا الأعرابي يمس بردائه لأجل يلتفت إليه، حتى التفت صلى الله عليه وسلم إليه، وأثر حافة الرداء، أثرت بصفحة عنقه حتى صارت حمرة من جرة الرداء، ويقول مع ذلك هذا الغضاضة بالفعل، ويقول بالقول: أعطني مما لله، ويلتفت إليه صلى الله عليه وسلم متبسما، ويريد الصحابة أن يقعوا به فيقول: اتركوه، فيعطيه ما أراد ولا يزيد على هذا صلى الله عليه وسلم. أليس هذا خلق عظيم؟ من يقوى على هذا؟ لو عمل هذا معنا حنا بنفسنا مثلا اليوم، لو عمل ابنك اللي أترحم أشد الناس رحمة لابنك، لو عمل معك هذا العمل ما صبرت على هذا وربما ضربته، فكيف أعرابي جافي يخاطبه بالخطاب الجاف ويعامله بهذه القسوة، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم بما أعطاه الله من الرحمة وما أعطاه من الشفقة وعامله هذه المعاملة. قصة أخرى، كما في حديث عثمان السلمي رضي الله عنه حينما أتى، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كنا عنده جلوس، فأتاه أعرابي وقال أعطني، فأعطاه، قال له صلى الله عليه وسلم أرضيت؟ قال لا. فأعطاه، أرضيت؟ قال لا. ثم قام به صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأعطاه حتى قال رضيت. ثم أتى إلى الصحابة، قال له رضيت؟ قال رضيت. قال اذهب إلى الصحابة، لأن الصحابة هموا بضربه لما تكلم مع النبي بهذا الجفا. فقال النبي اذهب إلى الصحابة وأخبرهم أنك رضيت حتى يزول ما بأنفسهم عليك. فذهب الأعرابي إلى الصحابة وهم في المسجد وقال لقد أتيت رسول الله فأعطاني حتى أرضاني. ثم إن النبي بعد هذه القصة كيف ضرب لنا مثل من أروع الأمثال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أعطيته حتى رضي، ولو تركتكم وما عملتم معه لانقلب ولذهب وهو كافر ولمات على الكفر، ولكني عملت هذه المعاملة حتى رضي وحتى قبل الإسلام وحتى أحب الرسول صلى الله عليه وسلم فأنقذه الله بهذا منكم. ثم إن النبي أخبر قال إنما هذه أسلوب الدعوة، يعني بحال المقال يخبرهم النبي إن هذه طريقة الدعوة إلى الله، حسن الخلق وحسن المعاملة. فقال لهم صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم، يعني انتبهوا واقتدوا بي وبأفعالي وبأضريد، يقول صلى الله عليه وسلم أضرب لكم مثل حتى تعرفوا الفرق بيني وبينكم. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل كان على بعيره زاده ومتاعه، ثم إن بعيره انطلق منه وذهب شاردا، فلما شرد أراد أن يلحقه، فلما رآه الناس البعير شرد ساعدوه فذهبوا معه بطلب هذا البعير، والبعير يراهم وهم ينظرون إليه وقد شرد، فيذهب أحد رفاقه من هنا والثاني يذهب من هنا والثالث من هنا، فلما رأى البعير رأى الناس الذي يأتيه من هنا واللي من هنا اشتد نفوره، فلما رأى صاحب البعير فعل بعيره نادى الناس وقال أيها الناس اتركوا بعير، اتركوا بعيري، أنتم نفرتموه وزدتموه نفورا، اتركوه جزاكم الله خير. فتأخر الناس ورجعوا وذهب وحده بساكة بعيره وجعل يأخذ من حشيش الأرض حتى ملأ كفه، فالبعير حينما التفت ما رأى الناس اللي كانوا يطلبونه، رأى أنهم تأخروا، رأى ما عنده أحد إلا هذا الرجل وهو صاحبه يراه من بعد، فأتى يمشي على مهله ويأخذ ويلقط من حشيش الأرض وقد ملأ يديه، فلما اقترب من البعير ناداه فاقترب منه وأعطاه الحشيش فأكل الحشيش، فلما أكله مسك بخطامه وركبه ورجع به. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم للصحابة مثلي ومثلكم مثل صاحب هذا البعير، أنتم تنفرون الناس عنه وأنا أريد أن أمسك الناس. فضرب لهم صلى الله عليه وسلم بهذا المثل العجيب، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومن رحمته ورفه. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام مبينا لحسن الخلق: ما وضع في ميزان العبد يوم القيامة أثقل من حسن خلق. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن حسن الخلق لا يدرك بحسن خلقه ما لا يدركه الصائم القائم. الصائم نهاره والقائم ليله ما يدرك ما يدرك حسن الخلق. فهذا يدل على فضيلة حسن الخلق، وأن حسن الخلق من أفضل الأعمال، حتى ولو كان الإنسان هذا حسن الخلق إنما هو تحمل وصبر وبعد عن الغضب. فلذلك لما أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل وقال: يا رسول الله أوصيني، قال: عليك بحسن الخلق. ثم ذهب ورجع إليه قال: أوصني، قال: عليك بحسن الخلق، حتى قالها ثلاثا. ثم أتاه الرابعة، كأن النبي فهم إنه ما عرف وش معنى حسن الخلق، قال: عليك بحسن الخلق ألا تغضب، وهو ألا تغضب، لأنه إذا غضب المرء ما استطاع أن يأتي بحسن الخلق. الغضب يخرج المرء عن طوره ويتكلم بالشيء الذي يتأسف عليه بعد ذلك، ويتألم بما ينفر، ويتكلم بما يغيظ صاحبه إذا غضب. فلذلك النبي قال: ففسر حسن الخلق عليه الصلاة والسلام باجتناب الغضب وترك الغضب. وقد جاءه رجل آخر وقال: أوصني، فقال: لا تغضب. ثم قال: أوصني، قال: لا تغضب. فكرر عليه مرار وهو يقول: لا تغضب. فبين أن حسن الخلق هو اجتناب الغضب، وأنك تتحمل من صاحبك وتتحمل من أهلك وتتحمل من جارك وتتحمل مما يحصلك من الأذى بالنسبة لزميلك أو رفيقك، أو إذا كنت من الدعاة إلى الله ما يحصل من الناس عليك. فهذا هو حسن الخلق، وهو أن تعامل الناس بالحسنى، تعاملهم بما يحبون. ولذلك قال بعض أهل العلم: تعريف حسن الخلق المختار قد حده أشياخنا الأبرار، وهو اختيار أحسن الفضائل مع تركنا القبيح والردائل. هذا حسن الخلق، أن يكون معاملتك للناس حسنة، تأتي للناس ما تحب أن يأتوا إليك، تعاملهم بالتي هي أحسن، عملا بقوله سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالموعظة الحسنة. بالموعظة الحسنة، ما يكون فيها سوء خلق، يكون مع حسن الخلق حتى يقبل منك الدعوة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. ومن الحكمة ألا تنكر الناس، فأحسن شيء في طريقة الدعوة إلى الله أن تدعو إلى الله على بصيرة وحسن خلق، وأن تعامل الناس بالخلق الحسن. النبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه أنه كان في سفره وهو وأصحابه، فقابلهم أعرابي من المشركين فسلم وناداه النبي وعرض عليه الإسلام فأبى، فالنبي أمره بالإسلام وبين له ولكنه امتنع. ثم قال: من شدة كراهيته للإسلام ومن شدة امتناعه وعدم قبوله للنبي عليه الصلاة والسلام ما أسلم إلا لو يسلم هذا الضب، وكان معه ضب قد صاده علقه على بعيره، قال: لو يسلم هذا الضب ما أسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شهد هذا الضب أني رسول الله تسلم؟ قال: نعم. فقال: أعطني إياه. فأخذه الأعرابي وناول فخذه الرسول. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. وهو ضب حيوان وتكلم، قال: أنت رسول الله. فبعد ذلك قال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. شوف كيف حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، ما نهر الأعرابي. ولما طلب الأعرابي آية تدل على نبوته وتدل على رسالته، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية فقبله وأحب النبي عليه الصلاة والسلام وعرف الإسلام حقيقة، وأصبح يدعو إلى الله ويدعو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويبين في كل محفل من محافله يبين ما حصل منه هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فأصبح داعية إلى الإسلام. فكل من سمع هذه القصة دخل الإسلام في قلبه وعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حسن خلق. ولو غضب عليها النبي لأول مرة فاته الإسلام ولا حصل المقصود، فهذا خلقه صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. حنا ما نصبر، حنا لو واحد لو يرد عليك كلمة ولا كلمتين سنة الواحد يفوع به، هم من يقطع حبال الوصائل بينها وبينها. فهذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، حسن الخلق. فحسن الخلق مداره على الصبر وعدم الغضب، هذا مداره على هذا. والصبر ما يحصل للإنسان إلا بالتمرن عليه. إذا تمرنت على الصبر، يعني كثير من الناس ما يحتمل ولا يصبر. وعدم الصبر هذا هو سوء الخلق. سوء الخلق أنك ما تصبر، أي سلمة أنت تسمعها تفوع كأنك، هذا سوء الخلق. لأن عكس حسن الخلق، إما أن يكون الإنسان حسن الخلق ولا سيء الخلق والعياذ بالله. فالعجلة وشدة الغضب ومقابلة الناس بالكلام السيء أو بالأفعال السيئة، هذا سوء الخلق الذي تعوذ منه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من سوء الخلق. وكان يدعو دواما في حسن الخلق، كان ينظر بالمرآة ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، عليه الصلاة والسلام. فحسن الخلق إنك تصبر ولا تغضب، وأنك تعامل الناس بالمعاملة التي تحب أن يعاملوك بها، فهذا حسن الخلق. ولذلك سوء الخلق والعياذ بالله كم دخل على الناس أضرارا عظيمة بسبب سوء الخلق. وكثيرا ما يحدث هذا بين الزوجين، تجد المرأة من سوء خلقها تلقي بكلمة تثير بها زوجة، فإذا كان الزوج مثله بسوء الخلق وقع الفراق ولا محالة. وإن كان حسن الخلق فهو صبر وعالجه بالتي هي أحسن وأزال ما حصل، وهذا أضر ما يكون. والشيطان أحرص ما يكون على هذا، أحرص ما يكون أن يفسد بين المرء وزوجه، لأن هذا يترتب عليه أضرار كثيرة، أضرار دينية وأضرار دنيوية على ابن آدم. فهو أحرص ما يكون أن يفرق بين المرأة وزوجه، ولذلك كان السحرة يعملون هذا، يعملون ما يفرق به بين ما يفرقون به بين المرأة وزوجه. فسوء الخلق أعظم من فعل الساحر بالرجل والعياذ بالله عند كلمة. أو ربما إن الإنسان يدخل بيته وربما تكون زوجته مشغولة بمهام بيته من تنظيف أو من طبخ أو من غسيل أو نحو ذلك، ويأتي ولا يجد مثلا الذي هو يريد في الحال، فيغضب ويتكلم ويسب ويشتم، ربما شتمها وشتم والديها، وهذا سوء خلق. ثم قد تكون مثله في سوء الخلق، ثم يحصل ما يحصل حتى والعياذ بالله ينتهي مجلسهم بالفراق بين الناس بالطلاق. فهذه نتيجة سوء الخلق. وعكس ذلك حسن الخلق، إذا صبر الإنسان وتحمل زال عنه شرور كثيرة، وهذا حسن الخلق غير ما يترتب عليه من الأجر الذي بينك وبين الله بالصبر والاحتمال، يترتب عليه سعادة الدنيا والآخرة. سعادك بدنياك تترتب إذا بالحسن عاملت والديك وبريت بوالديك وتحملت ما يصدر منهم بخلقك الحسن، حصلت لك سعادة الدنيا. إذا عملت مع أبنائك نفس الشيء، حسن خلق، أحبوك وراعوك بكل شيء وبروا بك، وإذا عملتهم بسوء الخلق أبغضوك وربما نفروا عنك وربما لم يبالوا بك من سوء خلقك عليهم. فحسن الخلق أسأل الله الكريم من فضله يحصل لك بدنياك السعادة قبل سعادة الآخرة التي ترتب عليها الحديث: ما وضع في ميزان العبد يوم القيامة أفضل من حسن الخلق. فينبغي للمسلم أن يحسن خلقه بالصبر والتحمل، وأن يمرن نفسه على الشيء هذا، لأنه إذا ما مر نفسه على هذا ما يتمرن. ولذلك جاء في الأثر: الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. اصبر ومرن نفسك على ذا حتى يكون هذا خلق لك ويكون سجية لك، سجية تتصف به، وإذا ما صبرت على هذا يزول عنك هذا الشيء. فإذا عملت بحسن الخلق مع والديك، وعملت بحسن الخلق مع أهلك، وعملت بحسن الخلق مع جارك، انكف عنك شرا كثير في دنياك. وإذا عملت هذا مع زميلك، وإذا عملت هذا مع مرؤوسك، وإذا عملت هذا مع رئيسك، وإذا عملت هذا مع من تخاطب في أي أمر من الأمور، سواء بالدعوة إلى الله أو في النصيحة. ولذلك من الحكمة أنك في الموعظة والنصحة أنك تتحين الفرص اللي يكون الإنسان فيها مرتاح، ولا تأتيه وهو في شدة وتدخل عليه ثم تزيد نفور تأتي. كما مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله يقول: إن بعض الناس يحب النصح ولكنه يكون سيء الخلق، ثم ينصح الناس بحالة مهم محل للكلام في تلك الحالة، أو ينصحه بغلظة ثم يحصل له عكس ما هذا. مثل ما قال المأمون الخليفة العباسي: دخل عليه رجل ووعظه لكنه أغلظ عليه في الموعظة، فقال له المأمون: المأمون تعرفونه، تعرفون خلقه، من أحلم الناس. فقال له المأمون: يا هذا أرفق، لقد بعث الله سبحانه وتعالى من هو خير منك إلى من هو شر مني. وقال له: فقولا له قولا لينا لعله يتبنى. أرسل الله موسى وهو نبي من الأنبياء، أنت ما تصل درجة موسى، أنت من أفراد الناس وتجي بهذه الغلظة وهذه الفظاظة، وأنا من بشر من فرعون اللي بعث الله موسى إلى فرعون اللي يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري، أنا من بشر منه. ومع ذلك يقول الله: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. إذا أردت أن تنصحنا أو تعظنا أو تعظ غيرنا فأتي بالقول اللين حتى يسمع منك ويقبل منك الكلام. فلذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله من أبيات في مثل هذا الموضوع، يقول: تعمدني النصيحة بانفرادي وجنبني النصيحة بالجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة.